دي بقى سيئة منين؟ من عملك. من عملك يعني ايه؟ يعني بسبب ايه؟ بسبب عملك. يبقى السيئة موقوفة على سبب وهو سوء العمل، وتأتيك بتقدير من الله. واما الخير ففضل محض يأتيك ايضا من مين؟ من الله. يبقى كل من عند الله، ولكن الحسنات فضل محض، او الخير فضل محض، والشر موقوف على كسبك وعملك، كسبك وعملك. وعلى هذا قال اهل العلم الآية استدل بها هؤلاء: ما أصابك من حسنات فمن الله، أي فضل محض من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي يأتي الله، ولكن المتسبب نفسك، نفسك ما اكتسبته من شر. يبقى في النهاية كل من عند الله، لكن الخير فضل المحض، والسوء موقوف على ايه؟ على كسبك. يبقى كل من ايه؟ كل من عند الله، كل من عند الله، كل من عند الله. ومن هنا رد اهل العلم على هؤلاء ان لا تؤخذ هذه الآية وحدها، ولكن لا بد وان ينظر الى الايات الثلاث سويا، ثلاث ايات. الايه الاولانيه: كل من عند الله علما وتقديرا وايجادا، خلاص ادي واحد. اثنين: الحسنه من الله والسيئه من نفسك، اي الحسنه فضل محض من الله، والسيئه بسبب سوء عملك، ده معنى من نفسك، ده معنى من نفسك. يبقى انا لابد اذا اردت ان افهم فهما صحيحا ان انا ما اخدش آية واعمي عيني عن باقي الايه؟ عن باقي الايات. يبقى لابد ان انظر الى الايات مكتملة، وفي النهاية ساخرج بنتيجة صحيحة. فهم نظروا الى الايه التي فيها بقى بيان ان الشر وان السوء بسبب كسب العبد، فاعتقدوا انها تعني ان الشر والسوء يكون ايجادا وتقديرا من العبد ولا دخل لله فيه. شوف يموه ازاي، شوف يموه ازاي، فهم لا يكون باي حال من احواله. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم في الحديث الذي اخرجه ابو داود في سننه والحاكم في مستدركه، سماهم مجوس الأمة. ليه؟ الجماعة المجوس قسموا نفس الترتيب، قالوا فيه خير وفيه شر. الخير له إله خاص بيه اسمه يزداد، والشر له إله خاص بيه اسمه أهرمن. فإذا جاءك الخير قل شكرا يا يزداد، وإذا جاءك الشر أدركت أنه من عمل أهرمن. هؤلاء نفس القضية، قالوا إذا جاء الخير اشكر ربنا، وإذا جاء الشر قل ده من صنع إيدي أو فعله بي غيري. يبقى قسموها زي ما قسمها مين؟ المجوس. ومن هنا سماهم الله ايه؟ سماهم النبي ايه؟ مجوس الأمة، لأن صنعهم يشبه صنع ايه؟ صنع المجوس. الخير منسوب عندهم لجهة، والشر منسوب عندهم لجهة، أو السوء منسوب عندهم لجهة. هم كذلك نسبوا الخير إلى الله، ونسبوا السوء إلى خلق الله، وقالوا لا دخل لله فيه لا علما ولا تقديرا ولا إيجادا، لا علما ولا تقديرا ولا إيه؟ ولا إيجادا. هذا كلام لا يقال بأي حال الأحوال. طب يجي بعض الناس يقول الله يعني كلامك ده بيتفهم منه إن كل من عند الله، ده من عند الله وده من عند الله، يعني السوء اللي أنا بعمله